الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تستجلب الدعوات، ومن فيض رحمته تدخل الجنات. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من أرسله ربه نورا وهدى هدى الله به سبحانه وتعالى الخلق، فأخرجهم من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام واليقين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الساعة الطاهرة النقية الصافية لعباد الله المؤمنين، ساعة الفجر، التي ننقل لحضراتكم من خلالها شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبوة الذين طهروا ثرى مصر بتاريخهم وأجسادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من مسجد سيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، سورة هود هي السورة التي تقع في الجزء 12 من القرآن الكريم، وسورة هود هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، فما شيبك يا رسول الله وأنت أعز خلق الله إلى الله. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا لكي نستمع منصتين خاشعين إلى هذه السورة الكريمة، بدءا من الآية 61 مع القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك، وإننا لفي شك مما تدعون

فاتقوا الله ولا تخافوا

عند ربك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. ما أعظمه من بيان وما أعلاه من كلام. هو الذي إذ سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وكانت خير مبتدأ لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هنا من مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا في التلاوة القرآنية إلى بيان أن الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده الصالحين إذا توثقت صلتهم به، فكانوا دائما خاشعين داعين له في آناء الليل وأطراف النهار. وها هو سيدنا إبراهيم من خلال هذه الآيات أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالولد عندما دعا الله سبحانه وتعالى، وما أعظم